في أثناء الصلاة يسهو الشخص عند عن قراءة الفاتحة أو يفوته بعض التسابيح، فما حكم صلاته؟ إذا سهى الفاتحة يعيد الصلاة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن إمام أو منفرد فلم يأتي بالفاتحة ما صح صلاته. إذا كان سهى في الركعة الأولى يقوم من قام الركعة الثانية وهكذا، فيأتي بركعة بدل الركعة التي سهى فيها الفاتحة، وهذا الذي ينبهون سهى. أما المأموم إذا تركها ساهيا فنرجو أن يجزئه ذلك، لأن جمع من أهل العلم وهم الجمهور يرى أنه أنها تجزئه قراءة الإمام، لكن لا يتعمد ترك الآية، الواجب عليه يقرأ الفاتحة ولا يتعمد، لكن لو سهى أو قلد من يرى سقوطها المأموم أو اعتقد سقوطها المأموم فصلاته صحيحة. أما الإمام المنفرد فليس له شبهة، الواجب عليه قراءتها، وإذا سهى في ركعة قامت الأخرى مقامها وأتى الواحد بسواها. هل يسكت سجود السهو؟ نعم. هل تبرأ يسكت سجود السهو؟ نعم.